وأصل السلخ لفظ العضو ومده للقهر سواء كان يدا أو لسانا. ويجوز أن يسخر اللسان بالسيف على طريق الاستعارة المكنية ويثبت له السلخ وهو الضرب تخيلا. فإذا ذهب الخوف سلكوه بألفينة خلاف أجحة على الخيط أجحة على فعل الخيط يعني على فعل الخيط. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب لودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يعني لم ينهزموا بما أرسل عليهم من الريح والجنود وأن لهم عودة إليهم لخوارهم واضطرابهم. يعني الأحزاب بعدما سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الريح والملائكة وهي الجنود التي لم يروها فقر الأحزاب وهربوا من المدينة أو من حول المدينة. أما هؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض فبالشدة جبنهم وهلعهم وخوارهم يحسبون الأحزاب لم ينهبوا يعني لم ينهجموا بما سلط الله عليه من الريح والجنود ولكن هم عجزون وسوف يعودون إلينا من شدة الخوف. والمؤمنين أن الأحزاب سوف يعودونهم لم ينهبوا يحسبون الأحزاب لم ينهبوا لم ينطلقوا بعد ميزانهم من الريح والجنود وأن لهم عودة إليهم لخوارهم واضطرابهم يعني كحال الجنان. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودوا لو أنهم نادون في الأعراب يعني فلا يذهبون إلى كتابهم ولا يستقرون في المدينة بل يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب أو إلى البدو بين الأعراب وإن لحقهم عار جبنهم. فهذا هو حالهم كما قلنا لشدة الجبن والهلع والخلق. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب إن رجع الأحزاب بالفعل مرة أخرى كيف تكون حاله في هذه الحالة؟ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يودوا يعني من عاد الأحزاب لا هم يشاركون في قتالهم ولا يستقرون في المدينة بل يتمنون بقلوبهم أن لو كانوا مقيمين مع الفجر خارج المدينة في الصحراء حيث الأمان ويتقون مع أولئك الأعراب صحيح سوف يلحقهم العرض ويذهب هؤلاء الذين ظلموهم يضرون الى الاعراب والى البدء والاعراب انفسهم سوف يرون يعني جبنهم ويلحقهم عار الجبن لكنهم لا يبالون بهذا العرض ما دام فيه ايه بقاء حياتهم في زعمهم. نعم يود لو انهم بادون في الاعراب اي فلا يذهبون الى قتالهم ولا يستقرون في المدينه بل يتمنون انهم خارجون الى البدو بين الاعراب وان لحقهم عار جبنهم. يسالون عن انبائكم يقيمون في الاعراب ويسالون القاضيين عن انبائكم اي عما جرى لكم من بعيد يسالون الاخبار من بعيد ما لحق يسالون عن انبائكم ماذا جرى لكم ثم اثار تبارك وتعالى الى انه لا يضر خروجهم عن المدينه لو اتى الاحزاب بقوله ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لو كانوا فيكم في حالة حدوث واقعة ثانية يعني إذا عاد الأعراب بالفعل ولو كان هؤلاء المنافقون رب الخلود فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يعني كعدمهم كالعدم لا ولا ولا في مكان فوجودهم مثل عدم وجودهم. ولو كانوا فيكم يعني في حالة حدوث واقعة ثانية ما قاتلوا إلا قليلا أي رياء وخوفا من التعيير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأفعاله أسوة حسنة إذ كان منها ثباته في السبائل وهو مطلوب يعني وهو مخارق وقبره على البأساء والضراء وهو مكروه ومحروف ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة لا يخور في سبيلة ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة وقد لقي بمكة من قريش ما يسجب النواصي ويهز الخياصي، وهو مع الضعف يطالب صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي صلى الله عليه وسلم. ومن صبر على هذه الشمائل في الدعاء الى الله تعالى وهو الرفيع السأل كان غيره اجدر ان كان ممن يستجر بالاحسان. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله يوم الاخر، اي لمن كان يرجو رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الاخير ونجاته، فانه يؤثرهما على الحياه الدنيا فلا يجبن، اذ لا يصح الجبن لمن صح اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لغايه خبث هذا الوصف. وذكر الله كثيرا، اي وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثره، اي ذكر امره ونهيه ووعده ووعيده، فادرك مواطن السعاده وما هاوي السخاوه، وعلم ان في الثبات على قتل العدو تطهير الارض من الفساد وتزيينها بالحق والصلاح والسلام، مما جزاؤه سعاده بالدارين والفوز بالحسنين. ثم بين تعالى ما كان من المؤمنين المخلصين في تلك الشده بعد بيان ما كان من غيرهم، ان كان ما مضى هو حال المنافقين والذين في قلوبهم مرضوا شبهة، فكيف كان حال المؤمنين؟ يقول تعالى: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اي لانه تعالى وعدهم ان يزلزلوا حتى يستغيثوا ويستنصروا في قوله: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فالمقصود بقوله تعالى هنا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني في تلك الآية المشار إليها في البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وكذلك حدثهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر والأمان. هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما وعده الله واضح في هذه الآية، أما ما وعده الرسول عليه السلام ففي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى الرجل فيمن قبلكم، لقد كان قبلكم يؤتى الرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المسار يعني على مثل رأسه، ثم يستخدم السيف ويمسك بأبساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولكن لكم تستعجلون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام وعده بالابتلاء في كثير من الحديث لولا بد من أن يبتلى، فلذلك قال المولى: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي ظهرت الكومة فيما وعدانا به. وما زاده هذا الخطف والبلاء عند تزلزل المنافقين وبث أراضيهم إلا إيمانا، أي بالله ورسوله ومواعيدهما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي لأمر الله ومقاديره. يقول علامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم في غزوة الخندق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولم يبين هنا الآية التي وعدهم إياه بها، ولكنه بين ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وممن قال إن آية البقرة المذكورة مبينة لآية الأحزاب هذه ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد وهو ظالم. وقوله في هذه الآية الكريمة: وما زادهم إلا إيمانا، صريح في أن الإيمان يزيد، وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه، فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جل وعلا به في كتابه في آيات متعددة، كقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يقول القاضي ثم يقول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صرفوا ما عاهدوا الله عليه، اي الصبر والثبات والقيام بما كتب عليهم من القتال لاعلاء كلمه الحق ومن العمل بالصالحات ومجادله السيئات. فمنهم من قضى نحله، اي ادى من كلمه ورأى به، فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا حتى قتل كبيرا. قال الشهاب: اصل معنى النحب النذره، النحب اي النذره، وقضاء النحب اي الوفاء بالنذره. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من كان قد عاهد الله ونذر ان لقي اعداء الله لا يجتهدن في قتالهم الى يعني خطرا. فقوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، يعني من وفى نذره. فالنحب في الاصل هو النذر، وقضاء النحر اي الوفاء بهذا النذر. وقد كان رجال من الصحابه رضي الله عنهم نذروا انهم اذا شهدوا معه صلى الله عليه وسلم حربا قاتلوا حتى يستسلموا. وقد استعير قضاء النحر للموت، لانه لكونه لا بد منه مشبه بالنذر الذي يجب الوفاء به، فيجوز ان يكون هنا حقيقه او استعاره مع المتاكله به حقيقة، وهذا هو الصالح طبعا حقيقة. فمنهم من قضى نحبه، يعني من كان نذر أنه إذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حربا فإنهم يقاتلون حتى يستشهد. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر يعني ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه. وما بدلوا تبديلا، اي لا غيروا شيئا من العهد ولا نقضوه كنقض المنافقين في توليهم، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار. ففيه جنايه تعريضيه تفهم من تخصيصهم به، والتصريح بالمصدر لافاده العموم. فقوله تعالى هنا في مدح المؤمنين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، كلمة وما بدلوا تبديلا بعد إثبات قضاء النحب ووفائهم بالنصر فيها تعريض لمن للمنافقين والذين في قلوبهم مرض، الذين تولوا رغم أنهم كانوا عاهدوا الله لكنهم لم يوفوا. فالمقصود هنا بقول وما بدلوا تبديلا التعريض لمن التعريف بهؤلاء الذين قال فيهم: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار، وكان عهد الله مسؤولا. فايذاء وتعريضا بانهم نقضوا هذا العهد، اما المؤمنون فما بدلوا تبديلا. والتصريح بالمصدر في هذا العموم بقوله: وما بدلوا تبديلا، هذا مفعول المطلق المصدر، يعني تبديلا صرح بالمصدر ليفيد به العموم، انهم جميعا في عامتهم اوفدوا جميع العقود التي عهدوا الله عليها. ليجزي الله الصادقين، اي في عهودهم بصدقهم، ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم، ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، اي مع كمال غضبهم. ورد الله الذين كفروا من الأحزاب بغيظهم، يعني ردهم مهزومين مع كمال غضبهم لما أرسله من الريح والجنود بفضله ورحمته. ورد الله الذين كفروا بغيظهم شدة غضبهم لما أرسله الله من الجنود بغيظهم. لم ينالوا خيرا، أي نصرا ولا غنيمة. وكفى الله المؤمنين القتال،

ونحن نطالع ماذا رد اليهود وحسابه وماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فهذا الوقت مع انهم كانوا في حالة عهد ومعاقدة، كان في عهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكانوا يعيشون في امان وما يتعرض لهم احد في المدينة. فخرج هذا الرد الى قريش يحرمونهم على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من انفسهم بالنصر لهم، قالوا ان اتيت المدينه سوف نصر يعني ايه بالضم اليه. فاجافتهم قريش، ثم خرجوا الى غطفان فدعمهم فاستجابوا لهم، ثم خرجوا في قبائل العرب يدعونهم الى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم ابو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو اسد وتجاره واشجع وبنو مره، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حفص، وكان قد وافى الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيره اليه استشار الصحابه، فأثار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه وبادروا بحفر هذا الخندق، وهاجم الكفار عليهم، وكانت في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق امام سمع، وسمع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بين ذراعي الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق امامه. وانطلق حيي بن اخطب الى بني قريظه فدنا من حكمه. بني قريظه هذه قبيلة أخرى من قبائل اليهود، لما يكونوا قد نقض اليهود بعد، لم يختلفوا في هذه المغامرة بعد. فخرج حيي ابن الخطاب إلى بني قريظة فدنا من حكمهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتكم بعز الدهر، جئتك من قريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجنان قد أراق ماءه، فهو رعب وضاق. فلم يزل به يعني خليل بن أخطب يلح عليه ويحرره حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل مع المشركين في محاربته فسر بذلك المشركون، فصرخ كعب على حيي انه ان لم يغفروا لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يجيء حتى يدخل معه في حكمه فيقيمه مع طاعته. فاجابه الى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظه ونقضهم للعهد، فبعث اليه مستعدين وخوات ابن جميل وعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم ليعرفوه هل هم على عهدهم او قد نقضوه. فلما دنوا منهم فوجدوهم على اخفى ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه انهم قد نقضوا العهد وغدروا. فعظم ذلك على المسلمين، اشتد الحرب على المسلمين، هذه الجيوش والاحزاب تجمعت من كل جهه، وانهزوا كمان من الطعن في غرفه المسلمين لان يهود المدينه انضموا الى هؤلاء الاحزاب ونقضوا العهد وغدروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. في هذه الشده الكبيره يقول عليه السلام: أنشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء وتجهر النفاق. المنافقون في المدينه استأذنوا ويعني أخافوا وانبعثوا لأنهم لاحظوا يعني ضعف المسلمين، لان المنافقين دائما مثل البراثيم المدفوقين داخل جسم الانسان، ما دام جهاز المناعه يعني يؤدي دوره فهو في حاله جهاز البراثيم، في حاله الفيروسات، في حاله كموم، اذا ضعفت المناعه ينتعش وتظهر وتحدث يعني ايه الامراض. كذلك هؤلاء المنافقون اذا كان مسلم في حاله ضعف يخرجون من بحورهم وكل يجري بدمه. فتزهر النفاق في المدينه واستاذن بعض بني حارثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى المدينه، هم كانوا عند الخمر الجبل عند الخمر، فمجموعه من هؤلاء المنافقين بعض بني حارثه استاذنوا يعني في الذهاب الى المدينه وقالوا بيوتنا عوره، ثم تعالى وما هي بعوره في يريدون الا فرارا. ولما بنوا سلمة بالفتن ثم ثبت الله الطائفتين وعقاب المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم فتن لاجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين. طبعا الخندق فكره اساسا اتى بها سلمان الفارسي من خبرته في الحرب في فارس، دل المسلمين على دل ذلك على جواز الانتفاع بما عند الخطاب من علوم او اساليب الحرب او غير ذلك مما ينفع المسلمين ويفيدهم. واقام المشركون المحاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لاجل ما حال الله به من الخندق بينه وبين المسلمين. إلا أن فوارث من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجالت بهم خيلهم تدخى بين الخندق وسلعة ودعوا إلى الزراج. فانسجد لعمرو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وابطالهم، وانهزم الباقون الى ارحالهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حامين لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصالح عيينه بن حس والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث دمار المدينة وينصرف لقومهما حتى يضعف في قوة العذاب، وجرت المراوضة على ذلك فاستشارت سعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على السلف لله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا شرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء أصنعه لكم لما لما رأيت العرب قد رمتكم عن خوف واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بين العدو وهزم جموعه وسلح الدم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر، يعني انظر إلى أسباب الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فمن هذه الأسباب هيئ الله سبحانه وتعالى رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، إني قد أسلمت فمرني بما شئت، وكان كافرا فأسلم في هذه اللحظة وأتى النبي فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، خذل عنا ما استطعت

الأذى الذي يسلط على المسلمين ويغام به الوصف الآخر بشأن نبيهم وإسلامهم وقرآنهم، بل ربهم سبحانه وتعالى. يعني هذا الأذى أخبرنا به من قبل، لتبلغن في أنفسكم وأموالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أذى كثيرا، فهذا الأذى مما أخبر الله سبحانه وتعالى به، و يعني الله عز وجل منتقل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنتصر بقرآنه، بل كما رأينا أثناء فصل هذه القصة أن هؤلاء يعني أن بني قريظة لما نقضوا العهد وبعث الرسول زين بن كعبين وخواس بن زبيد وعبد الله بن رواحة ليتبينوا هل فعلا نقضوا العهد أم لا، قال في الحديث: فلما جروا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل كلمة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. والمسلمون في غاية الأمر، والأحداث تأتيه من كل جهة، ومع ذلك الرسول وحصل هذا السب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ورأى ذلك الله تعالى على الحكمة، يعني لنا أيضا في عبر الحديث ما يؤيدها. كان الشيخ الإسلام البنية يعني يقول: إن المسلمين كانوا إذا قاتلوا عداءهم من التفار أو من قبله، يعني يقول: كان المسلمون يطول عليهم الحصار وتطول بهم الحرب ويتضررون بذلك ضررا شديدا ويكرمون كربا شديدا، حتى إذا ما بدأ المشركون يسبون رسول الله عليه السلام ويسبون الإسلام والقرآن ويسبون الله، استبشر المسلمون يستبشرون. لماذا؟ يقولون: ما دام وصلوا إلى هذه النبوة وهي السب والطعن والأذية لرسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد منتصر لنبيه، ولا بد أن هذا يدل على تعزير الهزيمة. فكانوا إذا وقعوا في سب رسول الله عليه السلام كانت تعزل لهم الهزيمة انتصارا لما الله سبحانه وتعالى لرسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء عند التفسير إلى الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يخزي أعداء الملحدين الروس أخزاهم الله، فهذا المجرم الدوعي الملحد موسين هذا استفتح أول يوم دخلوا الروس فيه بعد ما حصل الانحياز الناجح طبعا وهو نصر حقيقي لكل ما مكان الروس، أول كلمة صرح بها الخليج قال: لو استلزم الامر ان نقاتل الله فسوف نقاتل الله. ولم يكفي ما حقا فيه وبلغناته المنشده من الهزائم والخزي والعار يعني والجراح. فكان اول كلمه قالها لما مسكوا بجنان الجنود ان قالوا الخليج: لو استلزم الامر ان نقاتل الله او نحارب الله فسوف نحارب الله. فلعل هذه تكون ايضا تعزيرا لبكرى يعني الميزانيين ويعني الميزانيين. فالحياه المجاهدين الشتات بكل المقاييس نصر بكل ما كان. اذا اصحبنا الفارق الهائل بين القوتين من حيث العدد والعزه. ولكن يعني انظر الى ما فعل الطريق سنه قليله وما خرجوا الا عندما شاءوا ان يخرجوا بعد مشيئه الله. يعني ما خرجوا بكرهين ابدا. وطبعا تابعتم يعني الاخبار. فكان الروس يقولون: نحن محاصرين شروط حصارا بحيث لو ان الزبائن نفسه اراد ان يهرب منها من تطلع. ثم بيجي بهم الان يقولون انهم انحازوا الى الجبال وموجودين في الجبال، طيب خرجوا ازاي؟ خرجوا طبعا لان مجموعات كبيره من الاخوه المجاهدين الاسكان يعني كانوا يحزون اخوانهم بانفسهم، كانت الاغاني منتشره فكانوا يمرونهم ومنهم بعض الخارج حتى ينفجر فيهم ويعني يفتحهم ذلك لباقي الجيش ان يعني يغادروا المدينه. واضح؟ يعني من اجل ذلك نحن طبعا نملك عن الاطلاق باخبار يعني الاعلام قصد الاعلام الغربي الكاذب، لانه لا يتكلم الا بما يحبط شعور المسلمين. نحن لا نملك الا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ينصر هؤلاء يعني المدينه. فانحيازهم في الحقيقه هو انحياز هو نصر كل معنى الكلمه. إن بعد ما قالوا إنك حضرناها بآلاف من القوات الضخمة وكل الأسلحة الحديثة الثانية قوة العالم، ومع ذلك قالوا للدماء إذا أراد أن يخرج لا استطاع أن يخرج من ظروفه. فخرج المجاهدون

صلى الله عليه وسلم فذاك الى سعد بن معاذ كبير الجن الاول، يعني تنازلوا عن ان يحكم هو فيهم عليه الصلاه والسلام، ثم حول التحكيم لمن ان ينزلوا على ما يحكم به سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الصالح الذي اهتز العرش لموته، اهتز العرش لموته، قيل اما حزنا على يعني موته واما فرحا بموته وانتقاله الى يعني الى الدار الاخره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمه لامراه من مكه يقال لها رقيله في مسجده، كانت تزاوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمه من كان فيه ضيعه من المسلمين. رقيله هذه اول ممرضه للاسلام. المراه من اجل رقيله مسجده وكانت تزاوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمه من كان فيه ضيعه من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بقوله حين اصابه السهم للخندق، يعني لما اصيب سعد بن الخندق قال لهم اجعلوه في خيمه رفيده حتى اعوده من قريب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظه اتاه قومه فحملوه على حمار، وكان رجلا جسيما يعني ضخما جميلا، ثم اقبلوا معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين قال صلى الله عليه وسلم قوموا الى سجنكم، فقاموا اليه فانزلوه. قال ابن كثير اعراما واكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون انزل لحكمه فيه. فلما جاءت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء اليهود بن قريظة إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. انظر إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. فسعد بن معاذ مع أنهم كانوا مواليا له كانوا حلفاءه من قبل. فقال سعد بن معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. يعني لو تركهم لنقولكم. مهما يحكم سوف ينفع بحكم. وصارت تعرض له الأول أن يحسن إليه. قبيلتهم الأول المسلمين صاروا يعني يعرضوا لسعد معاذ أن يحسن وأن يترقق باليهود ويتلطف بهم. وتقول يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. صاروا يحسن فيه مواليك يعني يثيرون في العاطفة لأنهم من قبل كانوا خلفاء له. يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيه. فقال رضي الله تعالى عنه عليكم عهد الله وميثاقه أن من حكم فيهم لما حكم. قالوا نعم. قالوا وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني هذا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب رسول الله وأنت أيضا يا رسول الله مهما حكم يعني تقبل الحكم. فتأدبا مع النبي عليه السلام يعني أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعلى من هنا إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه أبو عبد عنه ولم يقل يا رسول الله قال وعلى من هنا يعني وعلى من هنا. فيقول فقال رضي الله عنه عليكم عهد الله وميثاقه ان الحكم فيهم لما حكمت. قالوا نعم. قال وعلى من هاهنا في الناحيه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد فاني احكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسد غراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أركعة، يعني من فوق سبع سماوات. وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك. لماذا؟ لأن هذا الجزاء القائم الغاضب. وكان سعد أصيب يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العارقة، رماه في الأكحل، فتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحل، وقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه ما قوم أحب إلي أن أجاهل من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل لي شهادة ولا تهدني حتى تفر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاء وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختياره. ودعا عليه الدعوة لما زرح إن كان معيد الدعوة يقول: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، يعني لازم يبقني خلال حتى وقاتلهم، فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولا وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل لي شهادة ولا تلدني حتى تقر عيني من بني قريظة. طبعا هناك كان عنده خبر بموضوع التحليل. فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم ان نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء انفسهم. ثم لما استنفذوا من فضلهم حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه بجدار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سوق المدينه فخندق بهم قنادق، ثم بعث اليهم فضرب اعناقهم في تلك القنادق يخرج بهم اليه ارسالا طوائف واكوان، وفيهم عدو الله حيي بن اخطب وكعب بن اسد راس القوم، وهم 600 أو 700، وسبي من لم ينبت منهم مع النساء واموالهم. وهذا ما ذكره تعالى من امر بني قريظه اثر امر الخندق، وذلك قول الله تعالى: وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سيصيهم وخذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا. فهاتان الايتان ايات سديده ولا سوء والسجاعه منزول هما في شان من؟ في شان وقعت غزوه بني قريظه. غزوة بني قريظة بعد ما ذكر عز وجل في الآيات السابقة غزوة الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم أي الذين عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني بني قريظة وهم طائفة من اليهود، كان نزل آباؤهم الحجاز لما فروا من الاضطهاد وتشتتوا كل شتات في أطراف البلاد. وللأسف الشديد هكذا يردون الجميل دائما لمن يحسن إليه. اليهود لما كما يعني هو معلوم من التاريخ لما قرروا من الاضطهاد، اضطهاد النواس اللي حصل في سد ذلك وحصل يعني من تفجير الفساد عليهم مرتين او مره الله اعلم، فكانوا يسرون ويشددون في اطراف البلاد عقبوا الله سبحانه وتعالى بذلك. فوجدوا في الحجاز مأمنا وأمانا واستقروا هناك، فأنتم خوف أتيتم فارين من الاضطهاد والتفجير والتنكيل واضح. فلما تمكنوا في الحجاز حصل منهم ما حصل من التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما تكررت هذه الأوضاع. المغرب مثلا، المغرب ملاحظة فيها جارية كبرى من وزير السياحة المغربي يهودي، دي من بركات الأمير المؤمنين عليه من هذا الشهر واضح. أصل إيه سر وجود الجارية اليهودية في المغرب؟ لأن لما كان حصل طرد المسلمين في الأندلس والحاكم التفتيش والتعذيب الشديد الذي وتنفيذ المسلمين كان ممن انقهر أيضا الإيه؟ اليهود. اليهود كانوا يعيشون في الأندلس في غاية الأمان تحت حكم المسلمين، لكن لما زال حكم المسلمين تعرضوا لاضطهاد من النصارى ومحاكم التفتيش، فلم يجد لهم منجأ إلا في المنطقة الشمالية من يعني الغربية من أفريقيا، شمال غرب أفريقيا وبالذات في المغرب وتونس وغير الأمان. فتتمركزوا في المغرب او اتوا اسفا قليلا من الاضطراب ليجدوا الامان من جديد في ظل الدوله الاسلاميه. واضح. ولكنهم يعني لا يرعون ولا يستطيعون ان يكفوا عن هذه الغريزه المغروزه فيهم وحب الشر والفساد في الارض والتعاون في الارض فساد. الله لا يحب الفساد. فهؤلاء اليهود الذين ورد الكون هنا وان الذين ظاهروهم اي الاحزاب من اهل الكتاب كانوا قريرة من صيعصيهم اي من حضورهم واعظامهم التي كانوا فيها. وقذف في قلوبهم الرعب اي الخوف جزاء وثاقا. قال ابن كثير لانهم كانوا ما لقوا المسرفين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من يعلم كمن لا يعلم. واخاف المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا فانعكس عليهم الحال وانقلب اليهم القتال. لما انتهر المشركون وراحوا بصفقه المغبون فكما راموا العز غلوا وارادوا استئصال المسلمين فاستؤصموا. ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. فريقا تقتلون يعني قتل الرجال المقاتله وتاسرون فريقا وهو سبي الضراري والنساء. روى الامام احمد عن عطيه القرظي قرظي مثله بني قريظه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه فشكوا في هل هو من الرجال ام من الصبيان لانه كان مراهقا فلم يتبينوا هل هو يقتل ام يستحيا ويجرم عن ضرري. يقول عطيه القرظي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه فشكوا في فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنفذت بعد فنظروني فلم يجدوني أنفذ فقل عني وألحقني في السبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم وقال الترمذي حسن صحيح. وأورثكم أرضهم وديارهم وكونهم وأموالهم أي نقولهم وأثاثهم ومواشيهم وأرضا لم تطبوها أي أرضا لم تقدروها بعد يعني خيبر. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطبوها يعني أرض خيبر. وقيل مكة رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس وروم. وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا. قال ابن مكثري ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءه. تفسير كم غريب. وأورثكم وأرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروه يعني بعض المسلمين يقول نساءهم هذا من جدع الكفاية. وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة. ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب. قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش. قال بعضهم يعني بعض الكتاب بكلام القاسمي هنا. قال بعضهم يعني بعض الكتاب ليس موجود معه اليهود واحد من الكتاب. قال بعضهم يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح فيجذب عليهم الشرور ويكسبهم بالليالي. وهذا ما حصل اليهود في الحجاز فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم ورميا فتم عليهم ما تم كل الله في المفسدين فإن الله لا يصلح العمل. الله على كل شيء قدير. أي وقد شاهدتم بعض مقدوراته فاعتبروا بغيرها. اتبعوا هذا القدر قلت يا ايها النبي فتعالينا ومتع كنا اسرح كنا سراحا جميلا. قوله تعالى يا ايها النبي من كل ازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا اي التعب والتنعم فيها وزينتها يعني وزفارتها فتعالين ومتع كن وأسرح كل أي أعطي كل المتعة وأطلق كل. والمتعة ما يعطى للمرأة المطلقة على حسب السعة والإكثار من ثياب او دراهم او ذهب تطوعا لا وجوبا. وأسرح كل صلاح جميلة أي طلاقا من غير ضرار ولا بدعة. وقد روي أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم ثياب الزينة وزيادة النفقة مما ليس عنده فنزل في الآية. ولما نزلت بدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها وكانت أحبهن إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. ثم اختار جميعهن اختيارها وكان تحته يومئذ تسع نسوة خمس من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن. ثم صفية بنت صهيب المصرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلحية رضي الله تعالى عنهن. وغزو التعلق هو ان مكارم الاخلاق منحصره في شيئين: التعظيم لامر الله والسخط فيه على خلق الله. والى هذا اشار عليه السلام بقوله الصلاه وما ملكت ايمانكم، يعني لما اراد ان يوصي جمع بين هذين الامرين اللذين ينحصر فيهما مكارم الاخلاق. تعظيم الأمر الله فقال الصلاة الصلاة، والسقط على خلق الله فقال وما ملكت أيمانكم. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله يا أيها النبي اتق الله، فهذا جانب التعظيم لله. ذكر ما يتعلق بجانب السقط على خلق الله في هذه الآية الكريمة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالنفقة، ولذا قدمهن في النفقة. فقال عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني وإن كنتن تريدن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعود وذكر الله عز وجل للإيذان بجلالة محمده صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أي لا يقدر قدره. ولما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم واخترن الله ورسوله هدبهن الله وهدبهن للتوفي عما يتوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبح بهن من الفاحشة، وأوعدهن بصدريف العذاب بقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة، أي على قراءة بفاحشة مبينة يعني بين الشرع والعقل قبحها إن قرئ بالفتح، أو من يأتي من كل بفاحشة مبينة يعني مبينة قبحها بنفسها من غير تأمل إن قرئ بالكف، يضاعف لها العذاب ضعفين أو ضعف عذاب غيرهن. قال القاضي لأن الذنب منهن أقبح، فإن زيادة قبحه تتبع زيادة قبض المذنب والنعمة عليه. ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوثب الأنبياء بما لا أو عوثب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم، وكان ذلك على الله يسيرا يعني لعموم قدرته جل وعلا. ثم قال تعالى ومن يخلط من كل لله ورسوله، ومن يخلط أي يد مطيعة، يد مطيعة من كل لله ورسوله أي في إتيان الواجبات وترك المحرمات والمكروهات، وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين أي مرة على الطاعة والتقوى وأخرى على طلبهن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وطيب المعاشرة والخلع. ومن يخلص من كل لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها أي زيادة على أجرها المضاعفة في الجنة أو

بسبب التأثر بالحملات الشديدة التي لا تبدأ. حملات كانت إذا مضى كانت تبدأ فترة المغزاة ويكمل بسهولة أفكار من بريد. لكن عقبنا في هذه العقود الأخيرة أو العقد الأخير يعني حملة لا تبدأ ليل نهار من الداخل ومن الخارج ومن اليمين ومن الشمال ومن الجنوب ومن كل الجهات تتكاثر الاتهام على أمة المسلمين حتى نغزى في عقر دائرة بمفاهيم تنزل ركن الأركان الإسلام وأركان الدين من الأساس كهذه الصيحات والنعرات التي ينطق بها بعض الجهل أو بعض الحورة من المساواة بين الأديان والحوار بين الأديان وأخوة الأديان وأن كل داخل الجنة ويستدلون ويحرفون آيات الله عن موضعها كما تعرف اليهود تعالى الله. هذا من أكثر ما تعرضت له الأمة في تاريخه وهذا النوع من الغزو هو أكثر بكثير جدا من الاحتلال العسكري ويعني نحو ذلك. وصف الأمر دخل في قضية مثل الحجاب أن يعني إذا أردت أن تعرف ما وصلت إلى المرأة المسلمة لا أقول انظر إلى الكبيرات لكن انظر إلى الاستثناءات. طفلة تسأل من قدرتك الممثلة الفلانية ما أملت في الحياة أن تخرج راقصة أن تخرج راقصة أو ما أملت في الحياة أن تشتغل مضيئة كأننا لم نسمع يعني في أحاديث تنهى عن دخل المرأة بدون محرم ولا كأن يعني تليت عين هذه الآيات بدل أين اضطرت حدوث من الطيران في الجو ليلة نهار من قبرة إلى قبرة الفجر الذي تعمل مضيئة وتخطر بذلك ثم تفرح قدوة لإنساء المسلمات ان املها في الحياه انها تخرج مريضه ولا تشعر بعار ولا بخجل. وصلنا الى حد يعني الوقت الطفلات اللائي يجربن على الحجاب منذ عهد الطفوله يعني ان هذا الاتيان لبراءه الاطفال. اما الرق فليس اتيان لبراءه الاطفال. اما البريء وهذه الاشياء والتعليم والاستثناءات هذه الاشياء لا هذا ليس ابتهالا لبراءة الأمة انما الحجاب كما يقول اعداء الله واعداء رسول الله ابتهال لبراءة الأطفال. فالله المستعان يعني نقول ان الانسان اذا عاش في جو مسموم كهذا الجو الذي نعيش فيه الان سموم من كل جانب سموم تملأ الاجواء. نتذكر يعني حوادث الاختناق الذي تحصل بالذات في المناطق الريفية في الأنصاف البارده لما يأتي بعض الناس في غرف مغلقة تماما ومحكمة لأنهم يعانون من البرد القارئ فيأتون بالفحم ويشعلون الفحم وهم يستهزئون بهذا الفحم ويخرج طبعا في احتراق غير كامل غاز أول شيء كربون طبعا هذا غاز كامل فرويد الغير يستهزئون دون أن يحول. الحل الوحيد لهؤلاء اللي تفتح نافذة فيدخل هواء نقي فتعود إليهم الحياة وتعود إليهم الإحساس بالجو المسموم الذي يعيشون فيه. نحن نسيء للجو الملوث والبيئة الملوثة يعني أخلاقيا قبل تأييد المصانع وتأييد العادم وتأييد الضوضاء البيئة الملوثة أخلاقيا بأشد أنواع التلوث. فنحن حصل نوع من التطبيع مع هذا التلوث ولم يبدأ منه حتى أهل الدين وحتى الذين يتبعون السلفيه لا شك ان الكره الاخرى نتاثر بهذا الجو المذموم لاننا نكر واحياء ونتفاعل مع ما يحيط بنا بصوره او باخرى وليس كل منا تذكر ذلك الادب او ذلك المعنى النبوي الذي اطال اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب انكرها مثلت فيه نكته بيضاء واي خلق اسرد مثلت فيه نكته سوداء حتى تصير الظروف على خلفين الى اخر الحديث. الثاني ان من تعرض للفتنه فلا بد ان يتاثر بها سلف الاولياء فمن لم ينكر المنكر كل منكر عرض عليه لا بد ان يحصل اخر تماما كما بين النبي عليه الصلاه والسلام كعرض الحصير في احد وجه تفسير الحديث كعرض الحصير يعني كحال الرجل الذي ينام وقد يعني كتف جدا ونام على حصير اذا قبل الحصير تجد اثار الحصير قد انقطعت على جده واضح هكذا الفتن تعرض على الانسان كعرض الحصير عودا عودا بمعنى انه ما يخرج احد من الفتنه الا يكون حصل انقطاع لهذه الفتنه على نفسه. من انكر الفتنه وابصر بنور الوحي وبنون القرآن وبنون السنة وبهذه الثلاث الصالح، هذا يطمع في نقطة غيظات في قلبه وهكذا، كلما أنكر فتنة كلما يزيد النور في قلبه. الطرف الأقل لما ينكر المنكر يحصل نوع من التصديع مع المعاصي، تصديع مع الفتن، تمر بنا ليل نهار ولا حراك ولا حتة ولا خبط ولا أي انفعال. هذا دليل على أن القلب قد مات وتجمد ويعني ضعف الحساس يدور تجاه هذه المنكرات. فنحن في زمن الغربة الذي يعني نعيشه الآن، الذي كثير من الأشياء أبعد ما تكون الآن، حصل زحف على يعني صلب العقيدة، صلب العقيدة من اليمين ومن الشمال. وهذا الحديث الذي يوحنا ولد هذا حتى هذا، حتى أنت يا يوحنا يعني حتى أنت تأتي وتعرض بضاعتك، لأنه خطة طبعا لتنصير العالم كله. هذا الفريق العزيز الذي يعني أثنى عمره في الكفر وفي الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فالتائب يعني من كل جهة تأتي الانتهاء تريد اطفاء نور الله. والله سبحانه وتعالى يعني كما قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأبصارهم فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يعني يجعلني أحد بالكلام ينمح عن التسامح الديني والبعيد النفسي، فكل هذا الكلام نحن لبناءه من قبل، رأينا هذا التسامح في لبنان من قبل، رأيناه في الفلبين، رأيناه في غرنا، رأيناه في يعني الأنات الوسطى والغردك وفي كتوبه، رأيناه في الشيشان. نحن نعرف ماذا يستمر لهذا التسامح. التسامح يعني يذبح واحد منكم تلو الآخر ولا يعترض أحد ولا يتكلم أحد، هذا هو التسامح بالذات مع المسلمين. لا نريد أن نخرج عن الموضوع، ولكن يعني هذه الإشارة إلى أننا الآن نحتاج إلى تجديد العهد بمفاهيم القرآن والسنة حتى ننجو ونخرج من هذه البحر الكاذبين. الكثير من المفاهيم لأننا تعرضنا بغزو من كل جهة، حتى ممن يدعون العلم وحتى ممن هم رموز في الظاهر يعني الإسلام أمام الله، يأتون بأشياء هي في الحقيقة صد عن سبيل الله. وبعض الناس تأتي باستدلالات غريبة جدا في استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا والذين هادوا، إلا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فسنهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول بأن تنادي الآيات يبايرون بها أعداء الله ويصلبون لهم لهم عليهم من الغضب ويعبرونهم أدنى أقرب. هذا الأسلوب المنعزم المضلل هو في الحقيقة يعني أذية للكفار أنفسهم، أذية بالعكس، لأنك تخدعهم، لأن هذا خداعنا وهذا صد لهم عن سبيل الله، وهذا يدل عليهم باب التوبة. وأنت مطالب أصلا أن المسلمين غلاء على الأمم، هم كل مليون يطالبون الأمم بالدخول في الإسلام لإقامة يعني إيه والإيمان بالقرآن وبالإسلام. فإذا نحن نأتي لهم ونجاهدهم ونزكي ملاعينهم ونقول لهم اطمئنوا نعمل زي يعني نجيب لهم احنا كمان كتب وقران ومن اي واحد ممكن كل العقائد بصحه وكلكم تريدون كذا وكذا وقابلين يعني ايه تقولون بالايه: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. طيب كيف امن بالله واليوم الاخر؟ من امن بالله واليوم الاخر يعني امن بكل اركان الايمان وكل اركان الاسلام والنفس على راسها الايمان بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. وأين هذا التفسير المنحرف من قول الله تبارك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. وغير ذلك من الآيات يعني الذي توضح الحق من الباطل والنور من الضلال. فأكرر يعني نحن نحتاج دائما من الأمة لم تكن في وقت الأوقات في حاجة إلى المنهج السلفي كما هي الآن، لأن يقتضي هذا المنهج ليعيد إلينا الهواء النقي لنسترد العافية ونتحرر من آثار الهواء المسموم الذي يتنفس في كل مكان وفي كل يعني زمان الآن. هواء مسموم كل جهة حتى ممن يتبعون على الدين حينما يحركون الكلمة عن مواضعه. من القضايا التي نحتاج فيها الى تجديد العهد بغزو السلف الصالح

في الأمم كلها والظلم والإحراق. فتمييزا ما كان في موضوع الجاهلية هي يعني حالة ووضع وليس فقط يعني أمرا ذا بعد الزمني. قال القرطبي معلقا: قلت وهذا قول حسن، ويعترض بأن العرب كانت أهل قتة وضمت في الغالب، وأن التناعم وإظهار الزينة إنما مر في الأزمان السابقة وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من الجشية على تغليد وتكفير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا، وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها، فيلزمن البيوت فإن لست في الحاجة إلى الخروج فليكن على تغزل وتستر تام، والله الموفق. وقال الكسري أيضا: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكنا يكشفن وجوههن كما يفعل الإناء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهم، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإلقاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن. وقال الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفة في الوجه في جرع وخمار. وقال أيضا: الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ونقل أبو حيان أيضا عن الليث أنه قال: تبرزت المرأة أبدت محاسنها من وجهها وجسدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.